بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 56 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 25 من شهر جماد الآخرة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالقدر. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة إن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل، وإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتحقق الإيمان إلا بالإيمان بها، وهو ركن عظيم له أثره في اعتقاد المسلم وفي عبادته وسلوكه وفي هذه الحياة الدنيا. فالإيمان بالقدر باب عظيم، إذا حققه المسلم اطمأنت نفسه بما هو فيه في هذه الحياة، إن كان خيرا حمد الله عليه، وإن أصيب ببلاء صبر على ما أصابه، فهو يتقلب بين خيرين، بين الشكر على النعماء والصبر على البلاء. وليس هذا لغير المؤمن، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. فالإيمان بالقدر له أثره العظيم في عبادة المؤمن وفي سلوكه وفي هدايته. قال المصنف رحمه الله: ومن قول أهل السنة إن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل. ذكر المصنف معتقد أهل السنة في هذا الباب، وأنهم يعتقدون أن كل الأمور المقدرة من الله عز وجل، مما قدره وكتبه وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى، كل ذلك بأمر الله عز وجل. كل ما يصيب الناس وما يعرض لهم وما يحصل في حياتهم من الخير والشر ومن الحلو والمر، كل ذلك بقدر الله عز وجل، قدره وكتبه وشاءه وخلقه، والناس كلهم يتقلبون في أقدار الله تبارك وتعالى. قال: وإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون، وأن الله خلق الخلق هو المتفرد بخلقهم، لا شريك له سبحانه وتعالى في خلقه. وقد علم ما يعملون، أشار هنا إلى مرتبتين من مراتب القدر، وهما مرتبة العلم السابق ومرتبة الخلق، وبعض أهل العلم يذكر هاتين المرتبتين وهما مرتبة العلم ومرتبة الخلق، والعلم يتمم هذه المرتبة الكتابة، والخلق مقدمتها المشيئة. ومن هنا فإن بعض أهل العلم يقسم مراتب القدر إلى 4 مراتب: مرتبة العلم السابق، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. فهذه مراتب القدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر، وسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله في تفسير النصوص وفي شرحها. والمصنف هنا ذكر مرتبة الخلق والعلم، فالعلم هو علم الله السابق، وأن الله علم الأشياء قبل وجودها وقبل خلقها، قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء كما جاء في الحديث. فعلم الله عز وجل ما سيفضي إليه الناس وما سيحصل منهم من الطاعات والمعاصي، وما يعرض لهم من البلاء والفتنة، وما يحصل لهم من كبير وصغير، كل ذلك في علم الله السابق، علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. قال: وقد علم ما يعملون، يعني علم الله سبحانه وتعالى أعمال العباد من الطاعات والمعاصي. وهذه المسألة تشكل على بعض الناس، وسبب الإشكال هو القياس، وهو قياس علم الله على علم المخلوق. فيقول بعض الناس: كيف كتب الأعمال قبل أن يخلقنا وقبل أن يأمرنا وينهانا؟ نقول أن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، يعلم الغيب والشهادة، يعلم ما مضى ويعلم المستقبل، فكل ما سيقع الآن إلى قيام الساعة وما بعد قيام الساعة، ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فالله يعلمه علما يقينيا لا يحصل فيه خلل ولا نقص. ومن هذا العلم أن الله علم ما سيعمل العباد قبل خلقهم، يعلم أن فلان ابن فلان أنه يؤمر وينهى فيطيع في كذا ويعصي في كذا، وكتب هذا بناء على علمه. ثم جاء الوقت الذي يوجد فيه هذا المخلوق، وخلقه من أبوين وولد من أبوين، ثم بلغه الله عز وجل عن طريق الرسل وعمن ينقل عنهم من أهل العلم، بلغوه هذا الدين، فقامت عليه الحجة بهذا البلاغ، وجعل الله لهؤلاء الناس عقولا وأسماعا وأبصارا، خاطبهم بالوحي وجعل لهم عقولا وأبصارا وأسماعا، وجعل لهم إرادة، يريدون الخير ويريدون الشر، يعملون الطاعة ويعملون المعصية. فليس الناس في أمر يجبرون عليه كما يزعم الجبرية، وليس لهم قدرة تامة كما يزعم القدرية، وإنما كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لهم مشيئة على أعمالهم، كما نلاحظ الآن من أعمالنا الإنسان يجد نفسه مختار، يصلي ويصوم ويدخل ويخرج ويقوم ويجلس ويسافر، فيجد له اختيارا على ما يريد، ولكن بعض ما يريده يتحقق وبعضه لا يتحقق. فهذا يدل على أنه ليس تام الإرادة والقدرة، وإنما له مشيئة لكن تحت مشيئة الله. وليس هو مسلوب الإرادة، ليس له اختيار، بل له اختيار ومشيئة. ولهذا الإنسان يقرر أشياء، أنه سيسافر في يوم كذا، ويفعل في يوم كذا، ويتصدق في يوم كذا، فكثير من الأمور تتحقق للناس بإذن الله، فدل على أن للناس اختيارا ومشيئة، بها قامت الحجة عليهم، هم الذين اختاروا الطاعة واختاروا المعصية. وأجمع العقلاء من الكفار والمسلمين وعامة الخلق من أهل العقول أن الناس يمدحون ويذمون بأعمالهم، ولو كان الإنسان مجبور كما يقول الجبرية لما مدح الناس على أفعالهم. وهذا أمر مجمع عليه بين الكفار والمسلمين، أن الناس يمدحون على الخير ويذمون على الشر، وهذا أمر معلوم أجمعت عليه العقول ودلت عليه الفطر. ولهذا تلاحظون الفرق بين أفعال الإنسان الاختيارية وأفعاله الاضطرارية. الأفعال الاضطرارية هي ما يقوم في الإنسان من غير إرادة له، مثل هذه الأجهزة التي جعلها الله في الإنسان، مثل هذا القلب الذي يضخ الدم للعروق ويعمل ويتحرك. ليس للإنسان اختيار في أن يوقف قلبه أو أن يجعله يعمل، هذا الإنسان ليس له فيه اختيار. الجهاز الهضمي وهذه المعدة التي تهضم الطعام، ليس للإنسان اختيار أن يوقفها أم يجعلها تعمل. وهكذا بقية الأجهزة التي جعلها الله في الإنسان، هذه كلها يقال أفعال اضطرارية. وكذلك ما قام بالإنسان من الأوصاف، مثل أن يكون الرجل طويلا أو قصيرا، أبيض أم أسمر أم أحمر، كل هذه أوصاف لا يعرف الناس بعقولهم أنهم يمدحون عليها. فلا يمدح الرجل بأنه طويل ويذم بأنه قصير أو العكس. يجمع العقلاء على أن هذه لا يقوم بها مدح ولا ذم، وهم مجمعون على أن ما يفعله الإنسان من أفعاله التي له فيها اختيار ومشيئة، كالقيام والجلوس والدخول والخروج والطاعة والمعصية والإعطاء والمنع والسفر والإقامة، كل هذه الأفعال يمدح عليها الناس ويذمون. وهذه الأفعال هي التي ترتب عليها الثواب والعقاب، فهذا من عدل الله عز وجل، علم الأشياء وعلم أعمالهم قبل أن يخلقهم، لكن الله لا يجازيهم يوم القيامة على ما كتب بسابق علمه في اللوح المحفوظ، وإنما يجازيهم بأعمالهم التي سطرتها عليهم الملائكة بعد فعلهم. فالكتاب كتابان، كتاب سابق وكتاب مصاحب. فالكتاب السابق هو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل وجود هذه الخليقة، هذا يطيع وهذا يعصي. الحساب يوم القيامة لا يكون على هذا، لأن هذا بناء على علم الله السابق، وإنما يكون على الأعمال التي يفعلونها وقد كتبتها الملائكة ودونتها في الصحف. ولهذا الذي يوزن في الميزان هو صحف الملائكة لا اللوح المحفوظ. فهذه الأعمال سطرتها الملائكة والكرام الكاتبون من واقع عمل الإنسان، والذي في اللوح المحفوظ كتبه الله بناء على علمه، ولكن بينهما تطابق، تعرض هذه الصحف على اللوح المحفوظ فيجد الملائكة أنها مطابقة تماما، لا تزيد ولا تنقص، تطابق تام. فهذا دليل على سعة علم الله، وأن الله علم الأشياء قبل وجودها كما هي حاصلة بعد وجودها. لكن الله لا يؤاخذ الناس إلا بما وقع منهم، لا يؤاخذهم بما يعلم أنه سيقع منه، يعني بعد 10 سنوات من الآن من أحياه الله، فلا يجاز الناس بما علم الله أنهم سيفعلون بعد سنة أو سنتين أو 10 سنوات، وإنما يجازيهم الله بما عملوا الآن ودون في صحفهم. فالعلم السابق هو علم الله بالأشياء قبل وجودها، والذي تدونه الملائكة هو العلم المصاحب لعمل العبد. ولهذا جعل الله هذه الصحف التي تسطر على الناس من واقع أعمالهم، جعلها الله عز وجل حجة عليهم، لأن هذه الصحف سطرت من واقع أعمالهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل قول وفعل تسطره الملائكة وتكتبه. قال: وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، أي علم ما سيصير إليه الناس من الإيمان والكفر، ومن الطاعة والمعصية، ومن الأعمار، ومن طول الأعمار وقصرها، ومن موت الناس، هذا يموت في بلد كذا، وهذا يموت في مكان كذا، وهذا يموت بسبب كذا، وهذا يمرض ويموت بسبب كذا، كل ذلك في علم الله، علم هذه الأشياء بسابق علمه. قال: فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطى الله عز وجل، فمن أعطاه الله لا يمكن أن يحال بينه وبين عطاء الله، ومن لم يعطه الله فلا يمكن أن ينال عطية، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع الغني ماله الذي اكتسبه ولو كان في يده. ولهذا نرى العبر أن الرجل الغني الذي يملك الأموال الطائلة لا يستطيع أن ينتفع منها بشيء في طعام ولا شراب، لأن الأطباء قرروا تضرره بالأكل والشرب. فهذا الناس يعيدونه للأسباب، أن الأطباء منعوه ما يستطيع، ولا ينظرون إلى قدرة الله، أن الله قادر أن يمنع هذا الرجل الثري من أن يأكل لقمة يأكلها الفقير. هذه فيها عبر ومواعظ. يملك الأموال الطائلة ما يستطيع أن يأكل قطعة لحم، ولا يستطيع أن يشرب كأس من العصير، لو شرب أو أكل لهلك. ما الذي منعه وحرمه؟ الله عز وجل بيده الخير، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وذكر في تاريخ يعني رجل يهودي من أثرى أثرياء هذا العصر، وأنه كان يعيش في بريطانيا، وكان يقرض الدولة إذا احتاجت. فيقال أنه دخل يوما غرفة فيها أمواله الطائلة، وانغلق عليه الباب، وهذا الباب معد بحيث لا يستطيع أن يفتح من الداخل ولا من الخارج، وليس بيده المفتاح. فبقي في هذه الغرفة يصرخ وينادي ولم يعلم به، حتى إذا أشرف على الموت جرح إصبعه وكتب على الجدار: أغنى رجل في العالم يموت جوعا وعطشا. فكتب هذه العبارة لتبقى يعني دليلا على هذه المعاني العظيمة، وهو رجل يهودي كافر، لكن يظهر الله هذه الآيات على أيدي هؤلاء ليعلم الناس أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأن هذه الأموال لا تنفع أصحابها، إذا شاء الله أن يمنعهم من الانتفاع بها منعهم، ولا يستطيع أحد أن ينتفع بشيء في يده، اللقمة في يده لا يستطيع أن يرفعها إلى فيه، ولو مضغها لا يستطيع أن يوصلها إلى معدته، ولو وصلت إلى المعدة ما استقرت المعدة إلا بإذن الله. وما انتفع بها إلا بإذن الله. فالأمر أمره، والملك ملكه، والعطاء عطاؤه، والمنع منعه، والخير بيده، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. ولهذا أهل التوفيق هم الذين سألوا الله أن يعطيهم، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهذه أبسط الأمور التي يحتاج إليها الناس، الطعام والشراب والكسوة، ومع هذا يقول كلكم عار، الغني والفقير كلكم عار إلا من كسوته. ونرى العبر الآن في هذه العصور، من يملكون الأموال هم عراة باختيارهم، يعني تجد الرجل الغني يعني يلبس لباسا لا يستر سوءته، والمرأة الثرية تلبس لباسا لا يستر عورتها. انظر إلى قدرة الله عليهم كيف جعلهم يتعرون باختيارهم ويرون أن هذا تقدما وتحضرا. والفقير الذي لا يملك من الدنيا إلا قيمة هذا اللباس يشتري لباسه ويستر عورته. من الذي منع هؤلاء وأعطى هؤلاء؟ الله عز وجل. هذه من أكبر العبر، وإن كان الناس يعيدونها إلى أسباب مادية، لكن هذه وراءها ما وراءها من قدرة الله على هؤلاء. لما حاد الكفار عن دين الله سخرهم لخدمة الكلاب، يعني سخرهم لخدمة الكلاب والقطط والحيوانات، فأصبح الرجل الغني الثري يخدم كلبا. وكنا في إحدى الزيارات لأوروبا رأينا بعض الناس يخرجون من الليل ومعهم كلاب، فسألنا بعض الإخوة الذين هم في تلك البلاد، قال: هؤلاء يخرجون، كل يخرج بكلبه ليقضي حاجته ويعيده، يخرج بكلب في منتصف الليل ليقضي الكلب حاجته بيد صاحبه. يعني هذه عبر الناس يعيدونها إلى أمور عادية، يقولون هذه عاداتهم. لا، الله عز وجل هو الذي مسخهم ومسخ عقوله وجعلهم في خدمة الكلاب. وهذه عبرة للمسلمين، أن الكلاب قديما كانت تحرس الناس وتقوم على خدمة الناس، وجعل الله هؤلاء الذين يملكون الأموال والدنيا والتقنية والصناعة جعلهم خدما للكلاب وللقطط والحيوانات. وبعضهم يوصي بماله لكلبه ولقطته، انظروا كيف مسخهم الله وسلب عقولهم. هؤلاء ليسوا مجانين الجنون الذي يصنف الآن في الطب بأنه جنون، لأن الأطباء الآن لديهم مقاييس، وإن هذا عاقل وهذا مجنون، فهم عند الأطباء عقلاء، لكن في وزن العقلاء وفي وزن الشرع مجانين، سلبهم الله عقولهم، إنهم كالأنعام بل هم أضل. يعني انظروا لكلام أصدق القائلين: إنهم كالأنعام بل أضل. ليس في القرآن مبالغة وليس فيه مجاز، فيصفهم الله بأنهم أضل من الأنعام. لماذا؟ لأن الأنعام خلقها الله وهي تسير فيما خلقها الله له، وهؤلاء خلقهم الله لعبادته فحادوا عن العبادة وأخذوا يعبدون البشر، بل منهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الفيران، ومنهم من يعبد الصراصير، ومنهم من يعبد الفروج، حتى أتى من يعبد الشيطان الرجيم. كيف مسخ هؤلاء وذهبت عقولهم؟ هذه عبرة للمسلمين الذين متعكم الله بعقولكم وأموالكم وأعراضكم، شرفكم الله بالإسلام فبقيت العقول وبقيت الأفهام وبقيت الأعراض وانتفعتم بالأموال. الرجل الفقير ينتفع بمال قليل ما لا ينتفع هؤلاء بأموال طائلة. كان بعض السلف قوته في يومه وقدرته يشتري رغيفا واحدا فيقسمه ثلاثة أقسام، يتسحر على ثلث ويفطر على ثلث ويتصدق بثلث. انظروا كيف جعل الله في هذا الرغيف بركة، يتسحر عليه ويفطر عليه وينفق منه، وهؤلاء ذهبت أموالهم الطائلة هباء منثورا في خدمة الكلاب والقطط. كل هذه عبر، عبر للناس في أن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، لا تنفع العقول ولا الأسماع ولا الأبصار ولا الأموال ولا الأولاد ولا الجاه، لا ينتفع أحد بشيء. كما قال الله عز وجل: كلكم عار، كلكم جائع، كلكم ضال، إلا من هداه الله وأطعمه وسقاه وكساه. الأمر أمره، هو الخالق الذي لا شريك له في ملكه وعطائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يرسخ هذا المعنى العظيم في نفس ابن عباس وهو غلام صغير، يقول: يا غلام احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الخلق الإنس والجن لو اجتمعوا في صعيد واحد على أن ينفعوا فلان بن فلان ما استطاعوا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد على أن يضروه ما استطاعوا. قوم إبراهيم اجتمعوا بقيادة أبيه وكان معظما فيهم، وأرادوا أن يحرقوه وهو غلام، ما استطاعوا. كيف ينجو إبراهيم؟ يأتي الأمر من رب الأرض والسماء، من رب النار، من رب هؤلاء الذين أرادوا به كيدا، فيأمر النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تريدون أن تقتلوه بالنار؟ لن تقتله النار. تريدون أن تقتله بسلاح؟ لن يقتله السلاح. تريدون أن ترقوه من شاهق؟ لن يموت. لما؟ لأن الأمر أمر الله، لا قدرة لأحد على قتل إنسان ولا على إحيائه، الأمر أمره. ولهذا فإن هذه المواقف فيها عبر للناس في الرجوع إلى الله وفي طلب الأمور من الله. هو الخالق المدبر، هو الذي قدر مقادير الخلق. ولهذا كما قلت، نفس المؤمن مطمئنة في هذه الحياة، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا رزقه الله خيرا لا يفخر ويقول كما قال المخذول: أوتيته على علم عندي، بل يقول: رزق الله رزقني الله إياه. وإذا فاته شيء لا يضجر ويحزن: ليتني فعلت، لو فعلت كذا لحصل كذا، لا، وإنما يقول: قدر الله ما شاء فعل. اعتدال في حال الغنى والفقر، في حال الصحة والسقم، في حال السعة والضيق، تجد المؤمن منشرح الصدر، وأنت لا تدري ما أصابه، ما بين خير وشر، ولكنه متوسط الحال، معتدل، لا تكاد تشعر بألمه ولا بفرحه، لأنه إذا فرح لم يبطر ولم يشتد فرحه، لأنه يعلم أن الأمور بيد الله. وإذا أصابه بلاء لم يضجر، يعلم أن الفرج قريب وأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: ألا له الخلق والأمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك الأدلة على إثبات القدر، وبدأ على طريقته بالأدلة من كتاب الله، ومن ذلك قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، ألا له أي لله. الخلق هو سائر المخلوقات التي خلق الله عز وجل، والأمر هو أمر الله عز وجل، والأمر هنا هو كلامه. الأمر يطلق في النصوص على الأمر الذي هو كلام الله ويجمع على أوامر، ويطلق على الأمر الذي يجمع على أمور، وهذا مخلوق كما سيأتي في الآية الآتية: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهنا ألا له الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره. وهذه الآية العظيمة فيها جمع بين القدر والشرع، فالقدر في قوله الخلق والشرع في الأمر، فالأمر الشرعي له هو المشرع، والخلق خلقه، له الخلق والتكوين، وله الشرع والدين، له الخلق والأمر. وكذلك يدخل في الأمر الأمر الشرعي والأمر الكوني، لأن أمر الله وهو كل ما يأمر به عباده في كتابه، فإنه هذا هو الدين وهذا هو الشرع. والأمر الآخر ما يأمر به المخلوقات، وهو المذكور في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا أمر كوني يرجع إلى تكوينه وخلقه. والأمر المتعلق بالشرع والدين أمر شرعي يرجع إلى شرعه وإلى ما شرع لعباده من الدين. ألا له الخلق والأمر، له الخلق فلا شريك له في خلقه، وله الشرع فلا شريك له في شرعه، هو المشرع. الدين ما شرع الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الدين شرع من الله، لا يجوز لأحد أن يشرع دينا. وهذه العبارة التي تتردد على ألسنة بعض المسلمين في بعض البلدان: مجلس التشريع ومجالس التشريع، هذه عبارة باطلة. لا يجوز أن تكون هناك مجالس للتشريع. الشرع شرعه، وليس للأمة أن تقيم مجالس للتشريع، وإنما لا بأس أن تقيم مجالس استشارية يكون بينها تشاور فيما يعني جعل الله فيه الرأي والمشورة. وهذه المسألة عقلها الصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الماء بين يديه بينه وبين المشركين، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهو منزل أنزلك الله إياه أم هو الرأي والمشورة؟ لاحظوا الحكمة، يعني هل نزلت بأمر الله فلا مجال للرأي والمشورة، أم أنه الرأي والمشورة؟ قال: بل الأمر والمشورة. قال: اجعل الماء خلفك. وهذا معروف عسكريا أن قطع الإمداد عن العدو من أسباب النصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الأمر ليس هو من أمر الدين، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفرقون. انظروا إلى فقههم، فهو يعلم أن نزول يعني الجيش أمام خلف الماء والماء بينهم وبين عدوهم أن هذا فيه ضرر عليهم، ولكن خشي أن يكون هذا من أمر الله، فإذا كان من أمر الله تعطلت العقول، ولا يجوز لأحد أن يعمل عقله في شرع الله وفي أمر الله. فهذا من فقه الصحابة. فهكذا الأمة ينبغي أن ترجع إلى هذه القاعدة: هل نتشاور في أمر شرعه الله لنا ورضيه لنا؟ هذا لا يجوز لنا أن نتشاور الآن في هل يكون الدستور الشريعة أم دولة علمانية. ليس لنا من الأمر شيء، الدين دينه والشرع شرعه، وكل دولة مسلمة يجب أن يكون دستورها القرآن والسنة، كما أن هذه البلاد بحمد الله اتخذت الكتاب والسنة منهجا لها، وهذا يجب على عموم المسلمين. إذا كان الرأي في تحجيب المرأة من عدمها فليس في هذا مجال للرأي. الحجاب شرعي جاء به الشرع ولم تأتي به العادات والتقاليد. إذا كان المقام مقام إقامة الحدود أم استبدالها بقوانين وضعية ليس هناك مجال للرأي. أما الأمور التي يرجع فيها للرأي والمشورة هناك أنظمة وسياسات وأنظمة للاقتصاد وأنظمة للتجارة وأنظمة للتعليم كما تلاحظون، يعني في الأنظمة في هذه البلاد بحمد الله هناك أنظمة كثيرة، وهذه الأنظمة لا تتعارض مع الشريعة فلا ينكرها العلماء. لكن الذي ينكر أن يكون الأمر جاء به الشرع ثم يعرض على الناس ويصوت عليه، هل نقر الشرع أم نأخذ بالرأي، هذا هو الباطل، وهذا هو الذي أخر الأمة، وهذا هو الذي مكن الأعداء من هذه الأمة بسبب إعراضها عن دين الله. فإذا رجعت الأمة إلى دين الله وحكمت شرع الله وكتاب الله، إذا جاء الأمر من الله ليس للرأي فيه مجال، اتهموا الرأي على الدين كما قال عمر، فليس هناك مجالس تشريع وليس هناك دساتير مشرعة أو تكون من عقول الناس، إنما الشرع شرع الله. وأما القوانين التي لا تتعارض مع الشرع وأنظمة قوانين فهذا لا بأس أن تجعل هناك مجالس يعني استشارية يستشار الناس وأهل العقول في المصالح الدنيوية، أما الدين لا مجال فيه للرأي. هذا الذي يجب أن تكون عليها الأمة، ألا له الخلق والأمر، كما أن الله ليس له شريك في الخلق. ما أحد صوت الآن في مجلس دستوري وفي مجلس نيابي وفي مجلس من المجالس صوتوا على أن الله هو الخالق أم أن الخالق غير الله، ما يوجد أحد يدعي أن هناك خالق غير الله عز وجل، عامة الكفار والمشركين يقرون بهذا. كما أن نقر بهذا يجب أن نقر بأن الأمر أمره، كما أنه لا خالق إلا الله كذلك لا شرع إلا ما شرع الله، ألا له الخلق والأمر. هذه الآية تمر علينا ونسمعها في صلاتنا وفي الإذاعات ونتلوها، لكن كثير من المسلمين في غفلة عن تحكيم القرآن. هذا معنى له الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره، الخير بيده، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، فما على العبد إلا أن يستقيم على عبادة الله ويسأل الله من فضله، فإذا حصل له ما أراد حمد الله، وإذا لم يحصل له ما طلب فليعلم أن الله أراد به خيرا. علم الله بك أعظم من علمك بنفسك، وما أراده الله بك خير مما تريده لنفسك. ولهذا قال العلماء غاية الاستقامة على الدين أن يرضى المسلم بما رضي له ربه تبارك وتعالى، أن تكون راض عن الله كما وصف الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه هي العبودية، ليست العبادة الصلاة في المساجد فقط، بل العبودية تمام التسليم والرضا لرب العالمين، ترضى عن الله فيما رزقك، ترضى عن الله عز وجل فيما أعطاك، ترضى عن الله فيما منعك، ترضى عن الله عز وجل فيما قدر عليك، تكون راضيا عن الله، لأن الله عز وجل حكيم عليم، لا تبلغ العقول حكمته، له الحكمة في كل ما يقدر، يعطي ويمنع ويرفع ويخفض، ويعز ويذل، ويحيي ويميت، ويهدي ويضل، له الحكمة البالغة وله الحجة البالغة. والناس إنما هم عبيد لله، فمن سلم لأمر الله أدخله الله الجنة وأسعده بذلك الخلود في جنات النعيم، ومن حاد عن دين الله وأعمل عقله في شرع الله وعارض دين الله بعقله وبحواسه الضعيفة فهذا مآله مآل المكذبين المنحرفين الذين يخلدون في النار ويعذبون على كفرهم وشركهم وشكهم وريبهم. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال جل ذكره وكان أمر الله قدرا مقدورا. أيضا يقول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر هنا هو المخلوق، ولهذا وصفه بأنه مقدور. قال الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، والمعنى وكان مأمور الله قدرا مقدورا. فالأمر هنا المأمور وهو المخلوق، وهذا يجمع على أمور. وأما الأمر الأول المذكور في قوله ألا له الخلق والأمر فيجمع على أوامر. فلاحظوا لما ذكر الله الخلق ذكر الأمر الشرعي وهو أمر الله عز وجل، فأمره كلامه والخلق خلقه، وهنا ذكر المأمور المخلوق المقدر. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي مأمور الله ومخلوق الله قدرا مقدورا، قدره الله وخلقه. فالتقدير يدخل فيه العلم والكتابة، والخلق يشمل المشيئة والخلق. وكان أمر الله مأمور الله ومخلوق الله قدرا مقدورا، ليس هناك مخلوق خلق صدفة كما يقول الزنادقة، لا، ما من مخلوق إلا خلق بقدر الله. خلق لفلان الولد ولم يخلق لفلان الولد جعله عقيما، يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، كل ذلك بقدر الله. لا يستطيع طبيب ولا طبيبة أن يحدثوا في خلق الله شيئا. ولا تصدقوا الكذب والأباطيل أن الآن اكتشف أن الأطباء يستطيعون أن يجعلوا هذا الجنين ذكرا أم أنثى، وأن هناك رياضة وهناك عقاقير يؤثر بها على هذا الجنين فيكون ذكرا أو أنثى. لا، الخلق خلق، ولا يمكن لأحد أن يزيد في الإناث يعني أنثى واحدة، ولا أن ينقص من الذكور ذكرا واحدة. الخلق خلق، ألا له الخلق والأمر. هذه النصوص محكمة، كلام الأطباء اعرضوا على النصوص، فإذا كذبت النصوص فكذبوهم، ولا تقل سننظر في التجارب، لا، هذا هو الشك، ننظر في التجارب. الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، ونقول لا يستطيع الناس أن يخلقوا ذكرا أم أنثى، لا، وإنما هؤلاء الآن يعني لهم قدرة، وهذا ليس من الأمور التي دلت النصوص على المنع منها، أن يعرفوا عن طريق هذه الأجهزة والتصوير والإشاعات أن يعرفوا ما في جنين المرأة أهو ذكر أم أنثى، وهذا لم تدل النصوص على أنه لا يطلع عليه، بل من قديم والناس يعرفون هذا بالتجارب، ويعرفون هذا ببعض ما يظهر على المرأة من علامات. أما قبل أن تنفخ الروح الملك نفسه لا يدري هذا ذكر أم أنثى، ولهذا يسأل الله أذكر أم أنثى، لا يستطيع أحد. بل لو استخرجت هذه المضغة من الرحم وحللوها وشرحوها ما استطاعوا أن يعرفوا أن هذه المضغة ستكون ذكرا أم أنثى. الخلق خلقه والأمر أمره، ولا يجوز لمسلم أن يشكك في هذه المسلمات. إذا جاءت النصوص بشيء فلا تقل نجرب، إذا جربت فأنت شك. المؤمن لا يعرض هذه التجارب ويشكك بها في كلام الله، كلام الله حق، ولا يمكن لآية في كتاب الله أن تكون على خلاف الواقع. كلام الله منزه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن أصدق من الله قيلا، هذا هو الإيمان، ومن أصدق من الله قيلا، ليس هناك أصدق من رب العالمين. كيف نكذب ونشكك في كلام الله بدعوى اكتشف الآن وحصل الآن، ويأتي بعض الدجالين يقول أنا عرفت متى تقوم الساعة، ويلبسون على الناس، ويأتي بعض الناس، هل هذا صحيح أم لا؟ كيف تصدق؟ كيف تصدق بأمور مسلمة أخبر الله عز وجل عنها ونفاها عن الخلق؟ قال أكاد أخفيها، يعني علم الساعة. قال العلماء معنى أكاد أخفيها أي على نفسي، لأن الله أخفى علم الساعة على الخلق أجمعين.